كيف لا أبكي؟ كيف لا أبكي؟ الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله عذرا عن الأطفال والنساء أشهد أن علي والأمر لله رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول الله يا عظيم الجاه طبعا عن الأطفال والنساء أمسك عطشا وهي جنب الماء غوثاء غوثاء الصوت من حروب فاضل ظهر بالهم ولك دار عباس يخاطب رسول الله بحزن ويقدي معذار ويقول اعتذر منك يا النبي علي جار وصار يا حيف من شفي طاحت على الأرض راية الكرار يا خير الأنام حل في الخيام يا خير الأنام حل في الخيام تمزج دمع العين بالدماء أمست عطشا وهي جنب الماء غوثاء غوثاء والأمر لله يا رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول تظهر يا النبي وتشرح لك الحال من جيت ويا الضعن وتكفلت عايلة وأطفال يمشون مشية جلالة وسلطانة ونرسمة أمال صوان خطفني صبت العليتي ونزلت العيال في خدر مصان باتت في أمان في خدر مصان باتت في أمان فأقبل المقدور عن خفائي أمست عطاشا وغيا جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله يا رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول الله وهناياك لن العساكر حاشدة وجوية الفرسان ومن صوب أسمعنا حب العائلة وصرخة الرضعان وأطفال كل ساعة يندهن طفل يا عمي عطشان كل يستجير من حر الهجير كل يستجير من حر الهجير تبكي عليها أعين السماء أمست عطاشا وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله يا رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول الله حسيت مفقود وطبيت للخيمة يا الهادي وخذت من زينب الجود وسليت سيفي بيميني وقصدت للمشرع بزود ولقيت يم النهر من كل كتر متحشد جنود قابلت آلاف فاستلوا أسياف قابلت آلاف فاستلوا أسياف ذكرت أطفالا لدى الأرزاء أمست عطاشا وهي جنب الماء غوثا غوثا والأمر لله يا رسول الله يا عظيم الجاه يا رسول الله جيوش العدا ويرفري في الواي سليت شاط الفرات بهميتي وتتراجع في عداي ومليت جودي وخذت غرفة عذب ردت أشرب الماي ونيت وذكرت أخويا وعيلي توصف دمع عيناي يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكون. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعالك ولا فعال صادق اليقين. رددت النداء لن أشرب الماء، رددت النداء لن أشرب الماء. تلك اليتامى يا أبا الزهراء أمست عطاشا وهي جنب الماء. غوثاء والأمر لله. بسم الله يا عظيم الجاه، أي يا رسول الله، رديت لخيامي أروي العائلة وأطفالي لحسين، ولقيت خيلي وزيل من كل كتر حاطتني صبيان. وليت هاي العساكر وصراخت وين المفر وين، مدريت يا الهادي تولين العيدة وتقطع الكفين. النحر خضيب والجسم تريب، النحر خضيب والجسم تريب. وضجت النسوة بالبكاء أمست عطاشا وهي جنب الماء. غوثاء والأمر لله. رسول الله يا عظيم الجاه، يا رسول الله.